وكذلك وجوب المهر إذا خلا، فإنه من يشترط الجماع كما هو قول الشافعي والجماعة يكفي مجرد العلاج ولو لم يحصل الإنزال، وإن كان الصواب أنه يجب تمام المهر بمجرد الخلوة كما قضى به الصحابة، لكن من قال إنه لا يثبت المهر بمجرد الخلوة عن الجماع يكفي في ذلك، فإذا حصل جماع ولم يحصل إنزال فإنه يجب المهر، وجب المهر وجب العدة. نعم. فعلى هذا استقر الأمر ودلت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال كما في الأخبار هذه. وحديث أبي هريرة صريح في هذا، إذا جلس بين شعر الورع ثم جهدها يعني اجتهد فقد وجب الغسل، علقه بهذا العمل. وحديث أنس في قصة أم سليمان أم سليم رضي الله عنها يبين أن الغسل أيضا يجب برؤية المني، برؤية الماء، إذا رأى الماء سواء رأى أنه يجامع أو لم يجامع علق بوجود الماء. ولهذا سألت عن المرأة ترى فيما ينام في منامها ما يرى الرجل، أو أن المرأة ترى فيما ينام في منامها ما يرى الرجل، فقال عليه السلام إذا رأت الماء فلتغتسل، النساء شقائق الرجال، فيجب عليها الغسل بمجرد رؤية الماء سواء تذكرت احتلاما أو جماعا، وكذلك الرجل أو لم يتذكر، أمر معلق بوجود وبرؤية الماء. هذا إذا تحقق بأن هذا مني، أما إذا شك فيه ولم يدري فلا يجوز. وفرق بعضهم في هذا فقال إنه إذا سبقه تذكر ثم رأى شيئا في أثر في ثيابه وسراويله فإنه لا يجب الغسل لأنه يكون مذيا، وإن لم يسبقه تذكر وتفكر فإنه يجب الغسل. والصواب في هذا أن الحكم معلق على رؤية الماء الدافق وهو متميز ويعرف بيبوسته وخشونته، ولأنه غليظ في حق الرجل، فلهذا يجب الغسل بمجرد رؤيته. ولهذا قالت فقالت أم سلمة استحييت من ذكر هذا الأمر الذي يخص النساء. وفي اللفظ الآخر أن أم سلمة قال فضحت النساء حيث أخبرت بهذا الأمر وهو أمر يخص النساء، أو لأنه قليل في حق النساء وهو خروج الماء منها ورؤيته. لهذا قال من أين يكون الشبه، يعني أنها في الرجل، بل جاء في الخبر أن الماء أن الولد يخلق من الماءين، من ماء الرجل والمرأة، وجاء في لفظ عند أحمد أن العصب واللحم من ماء الرجل، وأن اللحم والدم من ماء المرأة، لأن ذاك غليظ وأبيض، وذاك حق ومني المرأة رقيق أصفر، كما في هذه الرواية إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. ويقال فأيهما على أو سبق يكون منه الشبه، وهذا أيضا يبين أنه من المائين، أنه منه، فقد يكون الشبه للمرأة فيشبه المرأة ويشبه أخواله، وقد يكون الرجل فيشبه الرجل ويشبه أعمامه. قال أيهما على يكون منه الشبه، واللفظ الآخر أيهما سبق يكون منه الشبه. وفي لفظ آخر عن ثوبان عند مسلم أنه لما سأل ذلك اليهودي قال فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله، ولفظ أذكر آنثى بإذن الله. وجاء معنا في حديث أنس في حديث عبد الله بن سلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يكون الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يكون الشبه لها. ولا تنافي بين الروايات في قوله أذكر وآنثى، يعني أذكر وآنثى، فإذا اجتمع العلو والسبق، فإذا علا ماء الرجل وسبق يكون ذكرا ويكون الشبه له، يعني يكون ذكرا المولود ويكون الشبه للرجل من جهة، وكذلك يكون الشبه له من جهة أعمامه. وإذا علا ماء المرأة وسبق، يعني جمع الوصفين، فإنه يكون أنثى ويكون الشبه لها. وإذا علا ماء الرجل وسبق ماء المرأة فإنه يكون ذكرا والشبه لأخواله، والشبه لأخواله. وإذا علا ماء المرأة وسبق ماء الرجل فإنه يكون أنثى والشبه لأعمامها من جهة أبيها. فالمقصود أنه يكون من الماءين، أنه يكون من الماءين، فإذا اجتمع العلو والسبق في أحدهما أخذ الوصفين جميعا، وإذا تفرقت الصفتان أخذ لكل الصفة الأخرى على مقتضى الأحاديث التي جاءت في هذا الباب وقيل فيه غير هذا. هذا مجرد سبب، وهذا كله مجرد، بل هو جزء سبب في الحقيقة، وإلا ليس هنالك سبب تام إلا ما يكون منه سبحانه وتعالى. هذا مجرد جزء سبب يسير، فلا يتم إلا بوجود أسباب أخرى، لكنه سبب أو جزء سبب إذا وجد حصل ما جاء في هذه الأخبار من جهة الإذكار أو الإناث، أو أن يكون الشبه لجهة الأخوال أو الشبه لجهة الأعمام. وفيه ما كان عليه النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نساء الصحابة، من الاجتهاد في العلم وطلب العلم والسؤال، وأنهن رضي الله عنهن كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لأن الحياء في التفقه دي لا يعتبر حياء، ولأن الحياء خير كله، إنما يكون الحياء اللغوي من جهة التغير والانكسار، وكذلك الحياء الشرعي في ألا يقدم على المحرمات وينكسر عنها فلا يجرؤ عليها، هذا هو الحياء الشرعي المطلوب. ولذا قال: الحياء خير كله أو كله خير، كما صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية جيدة، زاد مسلم وإن لم ينزل، هذه الرواية صحيحة عند مسلم، وتوضح المراد وتبين الحكم في وجوب الغسل وإن لم يحصل وإن لم يكن إنزال كما في هذه الرواية. نعم. وعن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة وفيه: وأمره أن يغتسل فاغتسل. وقال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. نعم. والحديث الصحيحين فيه، وفيه قصة في قصة ثمامة بن أثال، أنهم جاءوا به وربطوه بسارية من سواري المسجد، وكان قد أسر، وكان سيد بني حنيفة في ذلك الوقت ثمامة بن أثال الحنفي، وربطوه بسارية من سواري المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمر به كل يوم إذا أصبح، قال: يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. ثم جاء من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. ثم قال له الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. لما رأى منه مخايل الإقبال والتوبة، فلما أطلقوه انطلق إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل رضي الله عنه، ثم جاء وشهد شهادة الحق، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم حلف وأقسم أنه لا يصل إليهم إلى قريش حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنه قد أمسكه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد أهل بعمره، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكمل عمرته. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما أشار المصنف، ومنها جواز ربط الأسر في المسجد للمصلحة، ومنها أنه يجوز إدخال الكافر للمسجد أيضا لأجل المصلحة الشرعية، ولأنه ربما كان سببا في إدخال الإسلام، ومنها أيضا حسن فضل التعامل بالرفق، وأنه يولد الخير ويزرعه ويقطع الضغينة والقطيعة. ولهذا لما أحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مربوط بالإسار أقبل وكان يكلمه بالأسلوب الحسن، ويرى الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون، فملكه وأسره ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه الأخلاق العظيمة. وفيه ما ذكره مصنف رحمه الله في أنه في أمره بالاغتسال، وهذه الرواية عند أحمد، الرواية عند أحمد بطريق عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر هذا العمري ضعيف، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يرجع إلى عاصم بن عمر، وله أخوان آخران أيضا عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب، ولهم أخ ثالث يقال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهم ثلاثة إخوة، عبد الله وعاصم ضعيفان وعبيد الله ثقة. ولهذا المصنف رحمه الله قال ذكر أنه برواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عند البيهقي، فيكون تكون رواية عبد الله عندهم عبد الله المكبر ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة، فقرنت رواية عبيد الله عبد الله بعبيد الله فانجبرت وقويت. وقد رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح في الأمر بالاغتسال، الحديث الصحيحين، لكن في الصحيح أنه اغتسل بنفسه من تلقاء نفسه لم يؤمر بذلك. والرواية هذه التي عند البيهقي وعند ابن خزيمة وإسنادها صحيح في أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالاغتسال، وهذا هو الشاهد من جهة أنه أمره بالاغتسال. ولهذا اختلف العلماء في غسل الكافر، ذهب الإمام أحمد رحمه الله جماعة إلى أنه واجب، وقال آخرون إنه لا يجب مطلقا، وقال آخرون إنه يجب إن أجنب في حال كفره، والأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب إنما هو مستحب. وفي حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري أنه عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو الترمذي وغيره قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، وفيه أنه أمره بالاغتسال، أمره أن يغتسل. فجاء في حديث يثمان بن ذال وقيس بن عاصم بالأمر بالاغتسال، لكن الذين قالوا الغسل ليس بواجب استدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر كل من كان من أسلم بعد كفره، أسلم أناس كثير من الصحابة أسلموا وصحبوا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغسل، ويدل عليه أنه لما فتح مكة دخل الإسلام العشرات تلو العشرات بل المئات ولم يأمر أحدا بالغسل، فدل على أنه ليس بواجب، ولو كان واجبا لأمر به من دخل في الإسلام ولا اشتهر وانتشر وظهر. وأيضا يدل عليه أنه عليه قال الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله، وقال سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكل ما كان في حال الكفر قد جب وقد زال وذهب، ويدخل في من ضمن ذلك الاغتسال وأنه ليس بواجب، لكن لو اغتسل فهو أفضل وأكمل لأمر النبي عليه السلام ثمامة وقيس بن عاصم. وهذه قاعدة مضطردة في أوامر الشرع أنه إذا جاءت أدلة تدل على لزوم شيء، فإن جاء ما يدل على خلاف هذا الشيء وأنه لم يأمر به في بعض الأحيان وأمكن الجمع كان هو الواجب، أمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع بحمل الأمر على الاستحباب وحمل ترك الأمر على الجواز، فيصرف الترك ترك الأمر في بعض الأحيان، يصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى طريقة الجمع بين الأخبار. وهذا هو المتعين والمتبع في الأخبار إذا جاءت وظاهرها التخالف، يدل على الوجوب وذاك يدل على خلاف ذلك، وهذا يدل على التحريم وهذا يدل على الإذن وعدم التحريم، فينظر بين الخبرين، ينظر بين الخبرين. فالأول الجمع بينهما، إذا جاء الخبران أول ما وظاهر التخالف أول ما يسلك الجمع بين الخبرين، فإن لم يمكن الجمع فيسلك مسلك النسخ، الجمع مقدم على النسخ، فإن أمكن النسخ عمل به. فإن لم يمكن هذه المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة الترجيح، إذا ما أمكن الجمع ولا النسخ ما علم التاريخ يرجح بين الخبرين، فمن كان أرجح لكونه أصح أو لكون الرواة أكثر من ذاك يكون العمل بالراجح والمرجوح يترك. الدرجة الرابعة يظهر شيء وجود الثلاثة فالتوقف، يتوقف حتى يظهر، وهذا التمر النسبي، قد يتوقف بعض أهل العلم في الخبر ولا يظهر له الجمع ولا يظهر له النسخ ولا الترجيح، وقد يظهر لغيره من أهل العلم بعض هذه الوجوه. فالمراد أنه توقف نسبي ليس توقفا مطلقا، فيتوقف الناظر فيبحث حتى يتبين له وجه من هذه الوجوه الثلاثة. المقصود منه أنه لا يتكلم على الأخبار إلا على بينة، فإذا ظهر شيء من هذه الوجوه الثلاثة وإلا يتوقف حتى يتبين له شيء منها. نعم. وعن أبي سعيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. متفق عليه. وعن الحسن بن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وروى بعضهم قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وابن خزيمة والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. ورواه الإمام أحمد ولفظه قال: قال يغتسل من أربع. وقال البخاري: يغتسل، نعم، قال يغتسل من أربع. وقال البخاري: رواه رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرجه ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الإمام أحمد في رواية مصعب بن شيبة: روى أحاديث مناكير. نعم. هذا الخبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وظاهر الحديث أن الغسل واجب كما في هذا الخبر، وهذا ذهب إليه جمع من أهل العلم وقالوا بوجوب الغسل، وقالوا إن الوجوب صريح في كلمة الواجب صريحة فيه، وأنه أمر لازم ومتعين على كل محتلم، لأن المحتلم هو المكلف المأمور بذلك. وفي لفظ عن ابن عمر أنه عليه الصلاة قال: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، في صحيح البخاري: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. وجنح وقال بعض العلم إن الغسل يجب على من كان يتعانى العمل والشغل، فربما تروح بدنه وثيابه وظهرت روائح، فهذا يجب عليه الغسل. أما من لم يكن منه ذلك ولم تظهر ونفى في بدنه شيء من الرائحة ولا ثيابه فلا يجب. واستدلوا بحديث عائشة في صحيح البخاري أنه عليه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون المسجد وكانوا يعانون العمل في بساتينهم ومزارعهم وفي حوائطهم، فقال: ربما ظهر منهم ظهرت بعض الأرواح في المسجد للاجتماع، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا القول اختاره تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الغسل متأكد جدا وليس بواجب، ليس بواجب، وهذا قول جمهور العلم هذا أقرب وهو الأظهر لأدلة في هذا الباب. الأول حديث سمرة من اغتسل فبه ونمت في حديث الحسن عن عن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها نمت ومن اغتسل فالغسل أفضل من اغتسل فالغسل أفضل. وجاء له شاهد عن أنس رضي الله عنه وجاء أيضا شواهد أخرى في هذا الباب تشهد لهذا اللفظ. والحسن عن سمرة فيه انقطاع رواية الحسن عن سمرة معروفة وجمع من أهل العلم قالوا إنها منقطعة مطلقا وقال آخرون بالسماع أنه سمع منه مطلقا وفصل آخرون اختيار البخاري وقال إنه سمع منه أحاديث العقيقة وسمع منه أيضا أحاديث أخر فالصواب أن ما صرح فيه بالسماع فإنه يكون مسموعا وما لا فلا. فحديث سمرة في هذا الباب يدل على أن الغسل ليس بواجب. قال من توضأ يومها بها ونعمت يعني فبالخصلة أخذ أو بالسنة أخذ ومن اغتسل فالغسل أفضل جعله أفضل. والحديث بشواهده يكون باب الحسن لغيره على طريقة بعض أهل العلم. ومما يدل أيضا على عدم الوجوب يدل على عدم الوجوب ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب إلى الجمعة فلم يفرق بين اثنين غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. ذكر الوضوء قال من توضأ. وهذه على القاعدة التي سبقت أنه إذا جاء الخبران أحدهم يدل على الوجوب والآخر يدل على الاستحباب عدم يدل على عدم الوجوب وعدم اللزوم يصرف هذا الخبر ذاك الذي يدعو الوجوب من الوجوب واللزوم إلى الاستحباب أو التعثر. وأيضا مما يدل على عدم الوجوب ما رواه ما اتفق عليه الشيخان في قصة عمر رضي الله عنه لما أنه كان يخطب فدخل عثمان رضي الله عنه فقال أية ساعة هذه؟ قال لم أزد على أن توضعت ثم حضرت. قال أي فقال والوضوء أيضا يعني تتوضأ الوضوء وقد علمت أن رسول الله كان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل ولم يأمره بالرجوع مع أنه قال كان يأمر بالغسل. فإذا ضمنت هذا الخبر مع حديث أبي سعيد الخدري دل على أن أمره بالغسل أمر استحباب وتأكد وليس للوجوب لأن الأوامر قد تأتي للاستحباب والتأكد ولا تأتي للوجوب. هذا واقع في الشريعة كثيرا يأتي الأمر فيكون للاستحباب والتأكد وقد يكون للوجوب. فقال وقد كان يأمر بالغسل ولو كان واجبا لأمره بالرجوع خاصة في مجمع الصحابة. وبعضهم استدل به على الوجوب لأنه قطع الخطبة وقال له ما قال لكن استدلال على عدم الوجوب أظهر. فهذه الأخبار وما جاء في معناها يدل على أن الغسل ليس بواجب كما ذهب إليه جماهير أهل العلم ومنهم من حكى اتفاق لكن ليس في المسألة اتفاق الحقيقة إنما هو قول جماهير أهل العلم وإلا قال بعضهم بالوجوب على ظاهر حديث أبي سعيد الخدري. وحديث عائشة رضي الله عنها أنه في الغسل من أربع من الجنابة والحجاب ومن غسل ميت ويوم الجمعة هذه الأغسال الأربعة الجنابة واضح أن الغسل منها واجب وسيأتي ذكر الأخبار في هذا الباب. ويوم الجمعة سبق ذكر الكلام فيه وأنه متأكد جدا وأنه من آكد الأغسال التي يشرع الاغتسال بها. ومن الحجامة يستحب الغسل منها لأنها ربما أضعفت البدن وقد جاء في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ رواه الدارقطني وهو ضعيف من طريق صالح بن مقاتل. لكن الخبر إن صح دل على أنه يغتسل من أربع أن هذا هو الواقع في الشرع. وقد يستدل به على الوجوب من جهة الإخبار عن الواقع في الشرع إذا كان قال يغتسل، أما إذا أخبرت أنه كان يغتسل فهو مجرد فعل، فهو مجرد فعل فلا يدل على الوجوب على ظاهر الرواية عند أبي داود وغيرها أنه كان يغتسل، فهذا لا يدل على الوجوب. ومن غسل الميت سبق معنى أن غسل الميت يستحب الغسل منه وليس بواجب، الأدلة اللي وردت في هذا الباب من قول ابن عباس وابن عمر أنهم لم يكونوا يغتسلون غسل الميت، وقصة أسماء عند مالك الموطأ أنها استفتت الصحابة رضي الله عنهم وقالت هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فلم يأمرها بالغسل. والحديث كما ذكر مصنف من طريق مصعب بن شيبة، من طريق مصعب بن شيبة وهو الذي روى حديث عائشة في خصال فطرة عشر من الفطرة، من طريق مصعب بن شيبة وفيه بعض اللين. وسبقا قلنا وفي حديث بعض النكارة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سبقا قلنا إن من كان في حديث شيء من النكارة إذا روى شيئا رواه غيره فإن يدل على أنه حفظ، أما إذا انفرد بشيء فإن هذا مما يتوقف به خاصة. ومن ذلك الحجامة فإنه ليس لها، فهي فرض وليس لها شهر يدل على مشروعية الغسل منها، لكن إذا قيل باستحباب الغسل من جهة أنه يعيد للبدن نشاطه وقوته فهذا أمر حسن لورود الخبر في هذا الباب. نعم. باب أحكام الحدث الأكبر. وعن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسر اللام. وعن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن، وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه. نعم. وهذا الخبر فيه أن من دخل الخلاء وقضى حاجته فهذا لا يمنعه من أكل الطعام وشرب الشراب، لأنه عليه الصلاة يدخل الخلاء ويخرج ويأكل معهم اللحم، ولم يكن يمنعه شيء من القرآن ليس الجنابة، ليس الجنابة كما قال علي رضي الله عنه يحجزه أو يمنعه شيء من القرآن ليس الجنابة. وهو طريق عبد الله بن سلمة وفيه بعض اللين، لكن سبق أن ذكرنا أن له شاهدا من طريق آخر عن علي رضي الله عنه من طريق أبي الغريب عبيد الله بن خليفة عند أحمد وإسناده جيد. فعلى هذا يكون هذا السند حديث عبد الله بن سلمة من باب الحسن لغيره بشاهده بالمتابع بذاك الطريق عنده عن علي رضي الله عنه، وسند أحمد يكون سند جيد مستقل بنفسه، فهو حديث جيد ويدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ويدل على أن من خرج من الخلاء لا يلزمه أن يغسل يديه إذا كانتا نظيفتين وليس فيهما نجاسة، إنما السنة أن يغسل يديه إذا كان جنبا، وهذا هو القول الأظهر في غسل اليدين متى يشرع غسلهما للأكل إذا كان جنبا، إذا كان جنبا يشرع أن يغسل يديه، أو إذا أراد أن يأكل أو إذا أراد أن يشرب يشرع أن يغسل يديه. وإذا خرج من الخلاء فإذا غسل يديه لا بأس بذلك خاصة إذا كان عليهم أذى، لكن لا يتأكد كما يتأكد من جنبا إذا كان جنب، لأن الجنابة تحل البدن كله والحدث يحل في بعض الأعضاء فهو أيسر وأخف من الحدث الأكبر. وثبت في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء وقدم إلى طعام فقيل تتوضأ قال ما أريد الصلاة فأتوضأ، ما أريد الصلاة فأتوضأ، أو قال هل أردت الصلاة فأتوضأ. أما حديث من بركة الطعام وضوء قبله وضوء بعده فهو حديث سلمان فيه ضعف كما روى الترمذي. وفيها أيضا في هذا الخبر كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن منعه أو يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة ليس معنى إلا، فإنه إذا كان جنبا لا يقرأ القرآن، وهذا سبق أيضا قلنا إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، لكن لا بأس أن يذكر الله كما في حديث عائشة عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما، كان يذكر الله على كل أحيانه. وإن كان الأفضل في حال الذكر أن يكون حال طهارة كاملة، وإلا فهو يجوز إلا في قراءة القرآن، فيجب إذا أراد أن يقرأ القرآن يتطهر، إلا إذا قرأ القرآن لا على سبيل الذكر، على سبيل التعود، على قرأ آية على سبيل التعود أو على سبيل القراءة كما يقرأ ورده، فهذا لا بأس به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله. نعم. وهذا الحديث حديث لا تقرأ أو لا يقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف، من رواية إسماعيل بن عياش عن جريج، وإسماعيل بن عياش عن حجازي ضعيف، بل قال بعضهم قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إنه ضعيف باتفاق أهل المعرفة، هو حديث ضعيف، ولجأنا حجب من أهل العلم إلى أن الحكم في الحائض غير الحكم في الجنوب، أما الجنوب فالأمر واضح من حديث علي رضي الله عنه لا يقرأ شيئا من القرآن، أما الحائض فاختار جمع من العلم إلى أنها تقرأ القرآن لأن حدثها ليس باختيارها، وإن كان مثل الجنابة أو أغلظ من الجنابة لكن ليس الحدث باختيارها، وليست الطهارة باختيار، ليس نزول الحدث باختياره، وليس فهو أمر يعني دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، وله أيام محددة ينزل فيها، وربما تقدم وربما تتأخر، وربما تعاني المرأة بعض الأدوية فيحصل بعض التغير، لكن المقصود أنه أن نزوله أمر يعني أمر واقع في حق المرأة، لهذا قال لا بأس أن تقرأ القرآن ولا تمنع من القرآن. أما المسلة لأنها تحتاج إلى قراءة القرآن وتحتاج إلى مذاكرته ومراجعة ما تحفظ وكذلك قراءة القرآن فهي بحاجة إليه. وقال تقي الدين رحمه الله إنه إن النساء كن يحضن في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينههن النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولم يأتي في خبر أنه نهيت الحاج عن قراءة القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطهري البيت حتى تطهري، والحاج يقرأ القرآن، فدخل في هذا العموم كل جميع الأعمال التي يعملها الحاج ومنها قراءة القرآن إلا ما استثني هو الطواف بالبيت، فدل على أنها تقرأ القرآن، فلهذا رخص للحائض لهذه الأدلة ولأن هذا الخبر لا يثبت. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعتل. وزاد الحاكم باسم وقد ما تصويب أعل أعل هذا الصواب. نعم. وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح: فإنه أنشط للعود. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون أن هذا الحديث غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم. وقال أحمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو أول حديث أو ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. وروى أحمد من حديث شريك عن محمد عن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينام. وروى أحمد من حديث وروى أحمد من حديث شريك عن محمد عن عبد الرحمن عندك كذا محمد عن عبد الرحمن التصويب نعم عن نعم. من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. وإسناده غير قوي. نعم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مشروعية الوضوء إذا أراد أن يعاود، إذا أتى أحدكم أهلكم وأراد أن يعود أو قال أن يعاود فليجعل بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. عند الحاكم فإنه أنشط للعود وهيره جيدة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما جامع نساءه بغسل واحد كما في حديث أنس، وربما اغتسل بين يعني جامع ثم اغتسل غسلا كاملا. فالأكمل والأفضل أن يكون الغسل، هذا الأكمل والأفضل الغسل إذا أراد أن يعاود مرة ثانية. ويليه الوضوء، ويليه الوضوء فإن يتوضأ بينهم وضوءا. ولو والحالة الثالثة ألا يكون غسل ولا وضوء وهو جائز. وفي حديث أبي رافع عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جامع نساءه فاغتسل عند كل واحدة ثم قيل فيه قال إنه أزكى وأطيب وأطهر، أزكى وأطيب وأطهر يغتسل عند كل واحدة. ولهذا قال فإنه أنشط للعود، هذا يدل على أنه ليس بواجب الوضوء ومن باب الغسل، لأنه علله بالنشاط، علله. والحكم إذا علل بأمر فهم منه المعنى يبين المراد من الأمر، وأن الأمر لأجل هذه المصلحة. وطلب النشاط مثل هذا ليس أمرا واجبا، إنما أمرا من الأمور المستحسنة والمطلوبة. فلهذا يكون الوضوء مستحبا وأفضل منه الغسل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب قال أيرقد أحد وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، إذا هو توضأ، هنا إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا جاء في معنى عدة أخبار، وهو أن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأ، كما أنه إذا أراد أن يعود الجماع فليتوضأ، وإذا أراد الأكل فالأفضل أن يتوضأ، وكذلك الشرب، لكن يكفي غسل اليدين. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان جنب فأراد أن يجامع أو يأكل توضأ عليه الصلاة والسلام. وجاء عند النسائي وغيره أنه كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، هذا يبين أن الأكل والشرب أن أمره أخف من النوم والجماع، وأنه إذا أراد أن يعاود فالسنة الوضوء والأكمل الغسل، وإذا أراد النوم فإنه يتوضأ، أما الأكل فالأفضل أن يتوضأ، لكن ليس تأكده كتأكد النوم إذا أراد أن ينام ولا إذا أراد أن يعاود، وكذلك الشرب أيضا إذا أراد أن يشرب، لكن الأكل آكد من الشرب. فهي مترتبة، آكدها ألا ينام إلا على وضوء. ثم يليه معاولة الجماع وهو يلي النوم وألا ينام على وضوء. ثم يليه الأكل ثم يليه الشرب. وهذه من الآداب الحسنة والأفعال الجميلة مما كان يعتني به عليه الصلاة والسلام ويوصي بأمته، فصلوات الله وسلامه عليه ما من خير إلا دلت الأمة عليه. وقال عليه الصلاة والسلام ما من طريق، كما في صحيح مسلم، ما من طريق يقربكم إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه، وما من طريق يقربكم إلى النار إلا وقد حذرتكم منه. فإذا كان قد بين هذه الأمور اليسيرة عليه الصلاة والسلام في هذه الأشياء، فكيف بالأمور الكبار العظام؟ فلا شك أن بيانها أعظم وأكمل وأتم، فصلوات الله وسلامه عليه. لم يمت إلا وقد ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذا الخبر أنه قال فليتوضأ، يعني إذا أراد أن ينام فليتوضأ، عليه أن يتوضأ ثم ينام. لكن هل هذا واجب؟ ذهب بعض العلم إلى الوجوب، وقال آخر إنه ليس بواجب لكنه متأكد، وهذا أقرب بدليلين. الدليل الأول ما عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد جيد، قال ويتوضأ إذا شاء وكل الأمر إلى المشيئة، ويتوضأ إذا شاء. هذه الزيادة جيدة تدل على أنه مستحب أو متأكد وليس بواجب. ودليل آخر أيضا هذا الخبر ذكر عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنوب ولا يمس ماء، وهذه نكرة في سياق النفي، ولا يمس ماء نكرة في سياق النفي. قد تقول أين النفي؟ نقول الفعل المضارع المنفي، لأن الأفعال عندهم في حكم النكرات، الأفعال عندهم في حكم النكرات فهو نفي. وبعضهم قال إن هذا من باب العام وخص منه الوضوء، لكن ظاهر الحديث يدل على عائشة، خبر عائشة يدل على أنه لا يمس ماء مطلقا، لأنها أوردته في مقام البيان. وهذا الخبر اختلف فيه وهو معلول عند جماعة من العلم، لأنه من طريق بإسحاق عن الأسود، وقالوا إنه لم يسمعه منه، وجزم جماعة من العلم بأنه غلط. وعلى طريقة هذا الحديث هو في الحقيقة غلط وغير محفوظ، ولهذا ذكر عن بعض الحذاق قال وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم المحدثين ومن تأخر أن هذا الحديث غلط. أجمع متأخروهم ومتقدموا أن هذا الحديث غلط. وهذا الذي ذكر عنه هذا ابن مفوز، أبو بكر ابن مفوز أحد الأئمة الحفاظ وحذاق الحفاظ، ذكر هذا الخبر، لكن بعضهم جود هذه الرواية كالبيهقي. وعلى كل حال إن لم تثبت هذه الرواية من جهة السند وكذلك من الدلالة، فالرواية الأخرى عند ابن خزيمة جيدة في هذا الباب تدل على أنه ليس بواجب. وكذلك حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنوب ثم ينتبه ولا يمس ماء من طريق شريك، وشريك بن عبد الله النخعي في ضعف، لكنها شاهدة في الباب لقول الجمهور أنه ليس بواجب. نعم. باب صفة الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره. وفي لفظ للبخاري حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك هذا الكن شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسدي، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجلي، ثم أتيته بالمنديل فرده. وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: وجعل ينفض الماء. وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. وفي رواية له: ثم أفاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. لك سدرتها ولا سدرها؟ سدرتها. نعم، حتى تبلغ شؤون رأسها، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها؟ فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها. نعم، هذا باقي صفة الغسل، وقد بينت عائشة رضي الله عنها وميمونة الغسل أتم البيان منه عليه الصلاة والسلام. وهذان الحديثان أصل في هذا الباب في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أصل في باب صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام. وصفة الغسل على هذه الصفة نقل عن أزواجه رضي الله عنهن، وفيه أنه كان إذا اغتسل من الجنب يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، وهذا هو السنة، أن يغسل اليدين ثم يفرغ بيمينه على شماله، كما أنه يغسل يديه إذا أراد أن يتوضأ، ثم يأخذ ماء بشماله، يعني يصب في شمال ماء فيغسل فرجه عليه الصلاة والسلام، يعني يزيل ما الأذى الذي يكون في الفرج، وهذا هو السنة كما نقل عنه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه. إذن أولا يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل الفرج، ثم بعد ذلك، والأمر الثالث وذكر في حديث ميمون هو المذكر في حديث عائشة، يضرب بيده على الحائط، هكذا نقل عليه الصلاة والسلام، وكأن الضرب باليد على الحائط إما لإزالة اللزوجة المتعلقة باليد من أثر غسل الفرج، لأنه ربما بقي شيء من أثر الجنابة ولزوجة ما يبقى من أثر الجماع من مني ونحوه ومذي، فهذا فيكون التراب ومع الماء الباقي في أثر اليد لخشونته يزيل هذه اللزوجة. ثم بعد ذلك الوضوء، يتوضأ رابعا، ثم الغسل خامسا. فخمسة أمور مشروعة في الوضوء في الغسل، يعني على سبيل الإجمال. ثم يأخذ ماء وتفصيل الغسل، ثم ذكر تفصيل الغسل رضي الله عنه، ثم يأخذ ماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يخلل الشعر، لأنه كان كثير الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى قد استبرأ يعني بالغ في الماء وفي نزول الماء إلى أصول الشعر، حفن يعني حثى وصب على رأسه 3 حفنات، هذا هو السنة. فغسل باطنه بالتخليل وغسل ظاهره وباطنه مرة ثانية بهذه الحفنات 3، ويدل على أن المشروع هو الغسل 3 مرات. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه هذا لفظ مسلم معروف في حديث عائشة أنه توضأ وأن غسل الرجلين مع الوضوء لم يؤخره، إنما المعروف هذا في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين، أما في حديث عائشة فرواية الصحيحين أنه غسل توضأ وضوءا كاملا وغسل معه الرجلين، لكن في هذه الرواية أنه أخر غسل الرجلين، فقد يكون يعني فعل هذا، نقلت صفتين رضي الله عنه فعل هذا تارة وهذا تارة، وقد يكون هذا من بعض الرواة أنه نقل صفة واحدة، وهو لا شك نقل عن هذا وعهذا كما في حديث ميمونة رضي الله عنها. ثم غسل سائر جسده، والواجب في الغسل هو إفاضة الماء على الجسد، هذا الواجب. أما ما نقل هذا هو المشروع المستحب لكن ليس بواجب، كذلك لا يجب الدلك، الواجب هو الإفاضة ولا يجب الدلك، كما أن الدلك لا يجب في الوضوء. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنة فبدأ فغسل كفيه 3، هذا هو السنة، بيّنت الرواية أنه غسل كفيه 3 كما أنه إذا توضأ استوكف 3 يعني غسل كفيه 3. وفي لفظ أنه ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ أنه حتى يظن أن قد أروى بشرته فاض عليه الماء 3 مرات، فاض عليه الماء يعني على رأسه أما تكرار الغسل فإنه يكون مرة واحدة، وللرأس يكون 3 كما في حديث عائشة. وحديث ميمونة في معنى حديث عائشة، وفيه كما سبق أنه ضرب بشماله الجدار، ضرب بشماله الجدار ليزيل ما لصق من أذى. ويمكن أن إذا يعني لو لم يكن تراب ضرب الجدار وأزال الأذى مثلا بالجدار ولم يكن تراب، ويمكن يزيل إذا كان هنالك شيء من أذى يزال بصابون أو نحوه. فالذي يظهر والله أنه عليه الصلاة والسلام أراد إزالة أثر لزوجة المتبقية في اليد، وقال بعضهم قد يكون أزال أثر الرائحة المتبقية في اليد بعد غسل الفرج. قد فدلك هدلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة، ظاهر هذا أنه توضأ وضوءا كاملا، وهذا هو الأظهر، يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه واليدين والرأس، لكن الرأس ما جاء أن مسح يغسل. وهل يكرر الوضوء 3؟ لحديث الصحيحين ما فيها إلا أنه توضأ، وجاء عند الناس بإسناد صحيح أنه تمضمض واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل إليه 3 ورأسه كذلك. فليبين أن تكرار الوضوء في الغسل أمر مشروع بهذا الخبر، كما أنه مشروع في الوضوء بلا غسل. والوضوء السنة أن يكون قبل الغسل، ولا يشرع الوضوء أن يكون قبل بعد الغسل، ولو توضأ بعد الغسل فلا بأس، ولو اغتسل ولم يتوضأ بعد ذلك، ولو توضأ ونوى، ولو توضأ بنية الغسل أجزأ، أو توضأ لجسمه ولو لم ينوي الغسل أجزأ عند جماعة من أهل العلم. وقالت عائشة رضي الله عنها ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغسل، أو قالت كان لا يتوضأ بعد الغسل، لأنه كان يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام، وربما توضأ واغتسل ثم صلى 2 ركعة. وفي حديث ميمونة أنها أتت بالمنديل فما أراد المنديل ورده عليه الصلاة والسلام ونفض بيديه، فليبين أن إزالة أثر الماء أمر لا بأس به، وكأنه استغنى عن المنديل بالنفض، لأن النفض في معنى الإزالة. وفي رواية البخاري وجعل ينفض الماء، وفيه ثم تمضمض واستنشق أيضا، وهذا يبين أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء كما هما واجبان في الغسل كما هو واجبان في الوضوء، وهذا هو الصحيح، لأن فعله عليه الصلاة والسلام بيان للأمر المجمل الواجب في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، بين غسله وتمضمض واستنشق، إلا ما دلت السنة على استحبابه من الزيادة على الغسل من تخليل الشعر وتكرار الغسل والوضوء، إن هذا أمر مستحب. وفي حديث ميمون أنه غسل قدميه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا يبين أنه ترك غسل قدمين لأنه إذا كانت الأرض فيها طين فسوف يحتاج إلى غسل قدمين، ولهذا أحيانا ربما غسل القدمين مع الوضوء وربما تركهما، فإذا كان الموضع نظيفا وتوضأ وضوءا كاملا كان أكمل، وإن كان الموضع في طين ولاصق برجليه شيء فيتوضأ إلا غسل الرجلين فيغسلهما في النهاية، ولو قيل بتكرار غسل الرجلين مرتين فليس بعيدا يقال إنه لا بأس به، لكن المنقول أنه إما يتوضأ وضوءا كاملا أو يتوضأ ويترك غسل القدمين حتى يبرأ من وضوءه. وحديث سلمة النقض، سألته عن نقض الشعر، ونقض الشعر ليس بواجب في حق المرأة في الجنابة، وحكى بعضهم اتفاق أهل العلم قال فانقضه للحيضة والجنابة، قال لا، والحيضة ذهب جمع العلم لأنه يجب النقض، واختلف العلماء في هذا، وهذه الرواية في الصحيح يدل على أنها لا ينقض، وبعضهم علها وقال يتفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، لكن اعتمدها مسلم رحمه الله، يدل على أنه ليس بواجب نقضه للجنابة ولا للحيض. والحيض قالوا إنه لا يتكرر بخلاف الجنابة، إنه ربما تكررت فكان في نقض الشعر مشقة، أما الحيض فالأغلب أنه في الشهر مرة واحدة، في الشهر مرة واحدة، فإن نقضت فهو أفضل، وإن لم تنقضه لهذه الرواية فلا بأس. وجاء أنه أمر عائشة رضي الله عنها في العمرة لما حاضت وأرادت أن تدخل الحج العمرة أمرها أن تنقض شعرها، لكن هذا النقض ليس لأجل غسل الطهارة من الحيض، لكن أجل غسل النظافة، لأنه أمرها بالغسل وهي حائض، فهو غسل لأجل النظافة لا لأجل الطهارة من الحيض، لأنها اغتسلت وهي حائض، كما تغتسل النفساء والحائض لإرادة الإحرام وإن كانت نفسا، فكذلك لما أراد أن تدخل الحج عن عمره أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وأن تغسله وأن تدخل الحج عن عمره، فهو ليس الغسل غسل طهارة من جنابة، بل هو غسل لأجل إدخال نسك على نسك، إدخال الحج على العمرة. وحديث اسماء بنت شكل بن حميد هذا المعنى، لكن فرق بين غسل الحيض والجنابة، فأمرها بغسل الحيض أن تدلك شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، وهذا استدل به من قال إنه يجب النقض، يعني قال حتى تبلغ شؤون رأسها، لكن فقد يقال إنه عليه أمرها تدلك ولم يأمرها بالنقض، ولو كان النقض واجب لأمرها بالنقض، فعلى هذا يقال إنه في حال الحيض يشرع لها أن تبالغ في الدلك وفي غمز القرون وفي تحريكها، إذا كان لها قرون تحريكها حتى ينزل الماء إلى أصول الشعر، كما أنه في نفس الخبر أمرها أن تدلك رأسها في حال الجنابة حتى يبلغ شؤون رأسها يعني أصول الشعر، فهو مشروع لكنه في حال الجنابة أمرها أن تدلكه دلكا شديدا، وفي حال الجنابة ما أمرها أن تدلكه دلكا شديدا، قال أن تدلكه بس، ثم تفيض عليها الماء. نعم. والفرصة هي القطعة من الصوف أو القطن التي فيها مسك، يعني حتى تطيب الموضع الفرج مخرج الحيض حتى تزيل أثر تلك الرائحة وأثر الدم. نعم. باب التيمم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه وجعل التراب لي طهورا وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء الوضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. رواه البزار. وقال ابن القطان إسناده صحيح. وأرى الدار قطني قال الصواب أنه مرسل. وقال ابن القطان في حديث أبي ذر ضعيف، وهو غريب من حديث أبي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما وفي قوله تساهل. وقال أبو داود وذكر أبي سعيد هذا الحديث ليس بمحفوظ. في هذا الحديث ما عندك في هذا التصويبات فيها في هذا الحديث وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ أو ذكر أبي سعيد في هذا الحديث محفوظ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. هذا هو التيمم، والتيمم أحكامه كثيرة ذكرها العلم، وذكر مصنف رحمه الله جملة من الأخبار في هذا الباب، وذكر حديث جابر أعطيته 5، وفي معنى حديث أبي هريرة أعطيته 6 عند مسلم لم يعطهن أحد قبل، نصيرت بالرعب مسيرة شهر، في لفظ عند أحمد يقذف في قلوب أعدائي، وهذا واقع له عليه الصلاة والسلام قطعا. قال جماعة من العلم حتى ولو كان وحده يهابه أعداؤه، ولو كان وحده ولم يكن في جيش ولم يكن في سرية عليه الصلاة والسلام. وهل هذا باق لأمته وهذا الرعب باق لأمته أو لا؟ قيل إنه باقي وقيل إنه خاص به عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا هو الشاهد للترجمة في هذا الباب، أن الأرض مسجد وطهور، وأنه إذا لم يجد الماء فعنده الطهور التراب، فيتيمم بالتراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في الآية الأخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكانت الأمم الرسل قبلنا مع أممهم أنها إما أنها لم تحل لهم أصلا أو أنهم أو يعني لم يؤمروا بالجهاد، أو أنهم إذا جاهدوا وملكوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها كما في الخبر الصحيحين. وأعطيت الشفاعة، الشفاعة أيضا من أعظم ما أعطي عليه الصلاة والسلام. وهل المراد بها الشفاعة العامة التي للفصل للفصل بين الناس حتى يحكم ويفصل بين الناس، أو هي الشفاعة الشفاعة التي شفاعة عليه الصلاة والسلام في العصاة بإخراجهم من النار؟ وهذه الشفاعة في الحقيقة مكملة لتلك الشفاعة، مكملة لتلك الشفاعة، وأن هي الشفاعة التي تكون تمام لتلك الشفاعة، وهي الإراحة منها والموقف، وهو شفاعته في العصاة عليه الصلاة والسلام، وأيضا شفاعاته الأخرى أيضا، فهي جنس تشمل جميع الشفاعات، تدخل في هذه الشفاعة العظمى من باب أولى. وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعث إلى الناس عامة، بلفظ بعث إلى الأحمر والأسود، وهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وعند الإمام أحمد أيضا أنه قال وجعل التراب بطهورا، وروه الحنفي بطريق عبد الله بن محمد بن عقيل. أورده رحمه الله ببيان أن التيمم يكون بالتراب. واختلف العلماء في قوله فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في اللغة ما تصاعد على وظهر على وجه الأرض، وقيل إنه التراب، تراب الحرف ما يحرث به، ما فعلى هذا خصه بالتراب. لهذا الخبر جعل التراب لطهورا. وفي لفظ عند مسلم وجعلت تربتها لطهورا. وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا أي التبعير. فعلى هذا يكون التيمم بالتراب، يكون التيمم بالتراب، وهذا أظهر، وأن التيمم يكون خاصا بالتراب، خاص بالتراب. لهذه الأدلة دعي التراب ودعي تربتها، هذا وإن كان اسم جنس أو اسم لقب كما يقول الأصوليون، رحمه الله عليهم، وأنه لا مفهوم له، لكن مفهوم اللقب، إذا سيق مساق الامتنان فإن له مفهوم. إذا سيق مساق الامتنان، لأن الربيع عليه الصلاة والسلام ساقه مساق الامتنان عليه من الله له ولأمته، قال وجعلت تربتها لطهورا. فرق بين المسجد، الأرض كلها مسجد، فرق بين كونها مسجد وبين التربة، فيدل على أن الأرض مسجد. أيما رجل أدركت الصلاة عنده المسجد، والتراب طهور. لكن هل يقال إذا فقد التراب وكان في موضع لا تراب فيه، ما فيه إلا حصى أو شجر أو من أنواع الأحجار التي تكون على وجه الأرض، هل يشرع له التيمم ويقال إنه، أو هل يتيمم ويقال إنه في حكم فاقد الطهورين فيصلي وينوي الصلاة ولا يجب عليه التيمم بهذا؟ الأظهر والله أعلم أنه إذا فقد التراب أنه يتيمم بما وجد، يتيمم بما حصل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ذهبوا إلى تبوك وكانوا يسيرون المسافة الطويلة في الرمال، ولم ينقل أنهم كانوا يأخذون التراب، وكانوا يباشرون الأرض، دل على أن التيمم يكون بما تيسر. فالأصل هو التراب، وإذا فقد التراب فإنه يكون، بما تيسر، بما تصاعد وظهر على وجه الأرض من حجر أو غيره. وحديث عمار فيه أنه لما أجل تمرغ كما تتمرغ الدابة، كأنه رضي الله عنه قاس التيمم على الوضوء، لأن المتوضأ إذا فقد الماء تيمم في عضوين لليدين والوجه، فقاس الجنابة على الوضوء. فلما كان التيمم في محل أعضاء الوضوء، محل عضوين من أعضاء الوضوء، ألحق الجنابة من هذه الجهة فتمرغ، وأراد أن يتمرغ بالتراب ويمس بدن جميع بدنه التراب. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه يضرب ضربة واحدة، ويمسح وجهه وكفيه ضربة واحدة. وهل يجب ضربتان أو ضربة؟ الصواب أنه لا يجب إلا ضربة واحدة، لحديث عمار هذا صريح ضربة واحدة، وحديث أبي الجهيم ظاهر في أنها ضربة واحدة وإن لم يكن صريحا. أما حديث ضربتين فهي إما ضعيفة، حديث إلى نصف الذراع ضعيف، وحديث إلى المرفقين ضعيف، وحديث إلى المنكبين جيد، لكن كل فعل كان من الصحابة كان قبل أن يبين لهم ذلك. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المسح يكون مطلق، ونقوا أيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والقاعدة أن اليد إذا أطلقت ولم تقيد فيقتصر إلى الرسل. ولهذا في الوضوء لما أراد التقييد قال وأيديكم إلى المرافق، قيدها إلى المرافق. فاليد عند الإطلاق تكون من رؤوس الأصابع إلى الرسل، منتهى الكف من جهة الذراع. وعند التقييد إذا أريد غير الكف فإنه يقيد، قال أي وأيديكم إلى المرافق. فإطلاق الآية يدل عليه، وكذلك ظاهر الحديث أيضا وظاهر كفيه، هو ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين. فيضرب الصعيد، ضربة واحدة ثم يمسح الكفين على بعضهما، هذا سنة وليس بواجب. ثم سنة أخرى ينفخ التراب، ثم يمسح بطن ظاهر اليمين ببطن الشمال، ثم ظاهر الشمال ببطن اليمين، ثم يمسح وجهه. وهل يجب الترتيب؟ فيجب مسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح اليدين كما أن يجب الترتيب في الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه؟ في خلاف، والأمر أنه ليس بواجب لأنه جاء في الأخبار وجاء في بعضها تقديم وجه اليدين، فهو ليس ولا ليس بواجب على الصحيح. فلو مسح يديه ثم انتظر قليلا فمسح وجهه فلا تجب الموالاة، فلا تجب الموالاة لا في الوضوء ولا في الغسل. المذهب يفرقون، يقول تجب الموالاة في الوضوء لأن الموالاة واجبة فيه، ولا تجب الموالاة إذا كان يتيمم عن جنابه لأن غسل الجنابة لا تجب فيه الموالاة. والصواب أنه لا تجب الموالاة لا في التيمم لأجل الوضوء لأجل أنه محدث حدث أصغر، ولا تجب ولا يجب الموالاة لأنه محدث حدث أكبر حدث أكبر. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا. ولقال وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر الرواية الأخرى أنه نفخ فيهما عليه السلام، أنه ضرب كفيه ونفخ فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وحديث أبي هريرة حديث جيد وتكلم بعضهم، وله شاهد من حديث أبي ذر أن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد فليتقي الله وليمسه بشرته. حديث أبي ذر رواه للسنة 4. وحديث أبي هريرة عند البزار، والحديث حديث أبي ذر له المشهور حديث أبي ذر، لكن حديث أبي هريرة أصح منه، وفيه أن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء. وهذا دليل لقول أبي حنيفة الذي يقول إن التيمم يرفع الحدث وليس مبيح، خلافا للجمهور، لأنه سماه وضوء سماه طهور، ثم هو بدل يقوم مقام المبدل وهو الماء. فعلى هذا إذا توضأ إذا تيمم فإنه يكون متطهرا حتى يحدث ولو خرج الوقت، إلا إذا وجد الماء، فإذا وجد فليتق الله، فإن وجده قبل الصلاة بطل وضوءه بطل تيممه، وإن وجده في أثناء الصلاة فيه خلاف. والصحيح أنه يبطل إذا كان وجده قبل الفراغ، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ولأنه وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط، قبل الفراغ من المشروط وهو الصلاة. أما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة ولو قبل خروج الوقت فالصحيح أن صلاته صحيحة. وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا أن من لم يجد الماء فيتيمم، وإذا صلى تمت صلاته، وإذا وجد الماء بعد الصلاة كما سبق فصلاته صحيحة. ولهذا في هذا حديث جيد في هذا الحديث أن أحدهما أعاد الوضوء، أعاد أنه توضأ وصلى، توضأ وصلى لأنه نظر إلى أنه وجد الماء قبل خروج الوقت، والآخر قال نظر إلى أنه تيمم وصلى وفرغ من الصلاة وجد الماء بعد فرغ من الصلاة، فسأل النبي، فلما أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي صلى توضأ وصلى لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يصلي لم يعد الصلاة لك أصبت السنة. ولا شك أن الذي أصاب السنة أفقه وأعلم، فلهذا يكتفي بما وقع منه ولو كان قبل خروج الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام حيث قال أصبت السنة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك. يقول السائل ذكرت أن الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن، ولكن ما هي شروط قراءتها للقرآن أثابكم الله؟ نعم، ما هي شروط قراءة الحائض القرآن؟ يعني الحائض مثل ما سبق لا تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف، بل تقرأه عن ظهر قلب. لكن لو أمسته مثلا بجورب أو يعني ما تلبسه في يدها أو ولم تباشره فلا بأس بذلك. فالمقصود أنها تقرأ القرآن، وليس هنالك شروط لقراءتها للقرآن. والممنوع هو أن تمسه بيدها. والصحيح يجوز أن تمس الجلد بحائل، ولا يشترط أن تعلقه بشيء، فعلى هذا يجوز لها ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الباب السابق باب التيمم، حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أظننا لم نتكلم عليه، وهو حديث يعني مع دخل ضمن الأخبار، فقد يفوت بعض الشيء للكلام على بعض الأخبار. وهذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث عظيم، وقد تكلم العلماء عليه وذكروا في رواية عظيم، لكن المصنف هنا ذكره ما يظهر والله أعلم لتعلقه بهذا الباب، من جهة أن التيمم يشرع عند عدم وجدان الماء، إذا فقد الماء حقيقة أو حكما، فإذا فقد الماء بأن لم يجده حسا وليس موجود انقطع الماء عنه، أو حكما هو واجد للماء لكنه لم يستطع استعماله واستخدامه، فإنه عليه أن ينتقل من الوضوء بالماء إلى التيمم. وإذا شق عليه أيضا أي أمر من الأمور فإنه عليه يأتي بما استطاع، وهذا شامل لهذا الباب ولغيره في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها. إذا أمر الشرع بأمر فالواجب هو الاستطاع، أما النهي فالواجب الاجتناب، لأن النهي اجتناب والاجتناب مقدور، وإذا قال: وإذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أما الأمر فقد يستطيع شيئا ويشق عليه شيء آخر، من ذلك في باب الغسل مثلا، في باب الصلاة، في باب التيمم، في سائر الأحكام. فهذا من جوامع الكلم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول رحمه الله: باب الحيض. باب الحيض من أهم أبواب الفقه ومن أكثره مسائل، ومن سمع سؤال النساء في هذا تبين له شيء من هذا، وقد اعتنى الفقهاء رحمة الله عليهم ببيان هذا الباب وبيان مسائله، وجاءت الأخبار أصولا في هذا الباب في بيان أحكام مسائله، ومن نظر في أخباره وتمعن فيها تبينت له هذه المسائل. ولأنه يختلف الحكم من واحدة إلى أخرى، خاصة حينما تطلب على المرأة عادتها وتختلف أو تزيد أو تنقص أو غير ذلك، حتى قال بعض الفقهاء من الأئمة إنه من عويص أبواب الفقه لاختلاف مسائله، لهذا يشرع العناية بهذا الباب ومعرفة مسائل، وخاصة في حق المرأة في تعلم ما تيسر منه، لأن باب الحيض متعلق بالطهارة وبالصلاة وبالحج وبالاعتكاف وبالقراءة وكذلك بالعدة وفي باب الخلع والطلاق، فهو متعلق بأبواب عظيمة وكثيرة، فلهذا كان معرفة هذه مسائل هذا الكتاب وهذا الباب من أهم الأشياء. والله بحكمته ورحمته جعل هذا الدم ودم الحيض، جعل الدم غذاء للطفل، إذا حملت المرأة انصرف هذا الدم وتحول بإذن الله إلى غذاء للطفل، فإذا وضعت المرأة خرج منه ما فضل وتنفست المرأة وخرج معها دم النفاس، ثم بعد ذلك إذا أرضعت انصرف هذا الدم غذاء للطفل. ولهذا الحامل قلما تحيض، وإن حاضت على الصحيح إنه يجوز أن تحيض إذا ثبت ذلك ولم يضطرب، ثبت عند المرأة عادة مستقرة في الحمل، الصواب أنه أن حيضها ممكن بالواقع، ولهذا لكنه قليل، ولهذا قلما تحيض الحامل. وكذلك المرضع حيضها قليل وحيضها لا تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من الحمل والرضاع خرج هذا الدم في أوقات معلومة كل شهر لحق المرأة. وليس المراد الشهر والشهر لا، لكل امرأة شهر خاص، كل امرأة لها شهر خاص، فشهر المرأة هو الزمان الذي يجتمع لها فيه دم وطهر، هذا هو شهرها. قد يكون شهرها مثلا 15 يوما، قد تحيض 3 أيام وتطهر 12 يوما، فمجموع الحيض والطهر 15 يوم. وقد يكون حيضها مثلا 6 أيام وطهرها يكون طهرها 20 يوما، فشهرها يكون 26 يوما. فطهر شهر المرأة هو الشهر الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر، لكن في الغالب أن النساء أن شهرهن يكون مقاربا للشهر المعروف وهو 30 يوما، فحيضها في الغالب بين 6 إلى 7، وطهرها يكون بين 23 أو 24. هذا على الأغلب الأكثر عند النساء، وربما زاد وربما نقص، بل إن بعض النساء ربما امتد طهرها وامتد مدة طويلة. ولهذا اختلف العلماء في الطهر في الحيض في أقله وفي أكثر الحيض وفي أقل الطهر، أما أكثر الطهر فلا حد له، لأن بعض النساء قد لا تحيض أصلا، وبعضها بعضهن قد يكون طهرها مدة طويلة. بل قد سألني بعض الإخوان فترة عن امرأة ذكر أنها من نسائهم يسويها حاضت فاستمر بها الدم مدة طويلة قاربت الشهر، هذه وإن كان على على قول الجمهور لا يجعلون ما جاوز 17 يوما أو 15 يوما عندهم حيض، لكن قول الثاني أن يجوز أن يكون حيض، فالمقصود امتد بها الدم ولم يظهر عليها أثار مرض، أو أنه بل هو عليه أثار دم الحيض ولون دم الحيض. فقلت له الأصل أن يكون دم حيض حتى ولو زاد هذه المدة، ويمكن أن هذه المرأة يمتد طهرها إلى 3 أشهر. فبعد ذلك أخبرني أنها أن طهرها امتد قرابة 3 أشهر إلا شيء يسير، لأنه لما امتد حيضها في الغالب يزيد الطهر، لكن ليس أمرا لازما، لكن المقصود أن النساء يختلفن في هذا، ربما أن الحيض قل وطهرها كذلك، وربما زاد حيضها وزاد طهرها، فلهذا النساء يختلفن في هذا اختلافا عظيما. وقد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا بينة واضحة لمن نظر فيها. وذكر المصنف رحمه الله حديث فاطمة بنت أبي حبيش من رواية عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش، ثم ذكر رحمه الله أن النسائي قال وقد روى هذا الحديث غير واحد فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، وذكر عن أبي حاتم أنه منكر، والأظهر والصواب والأقرب أنه حديث جيد، وهو جاء من رواية عروة عن عائشة، روت أن عائشة روت قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه وجاء عند أبي داود وغيره أيضا من رواية عروة عن فاطمة أبو مباشرة، وبعض الألفاظ أنه سمعه منها، سمعه من رواية عروة عن فاطمة. والذي استنكره من استنكره عدم ذكر عائشة، وقالوا أنه من رواية عروة عن فاطمة، وقالوا أنه منقطع، وأن الصواب فيها أنه من رواية عروة عن فاطمة لا من رواية عروة عن عائشة، أو من رواية عروة عن عائشة عن فاطمة. ومن رماه بالانقطاع فقوله ضعيف مرجوح، بل هو قول بل هو لا بل إن سماعه منه، بل إنه سمع من فاطمة وسمع من عائشة رضي الله عنها، فرواه تارة هكذا وتارة هكذا، فهي من قصة فاطمة تارة روتها وحدثت بعروة، وتارة أخذته عائشة وأخذه عنهما جميعا، عن عائشة وعن فاطمة، فهو حديث جيد. وأصل حديث فاطمة في الصحيحين، حديث فاطمة أبي حبيش في الصحيحين أنها ذكرت أنها امرأة تستحاض فلا تطهر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرف، فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. المعروف الصحيحين أنه وكل أمرها إلى العادة، إلى العادة، وأحالها على العادة، وجاء في هذا اللفظ أنه أحالها على التمييز، التمييز. وقد يكون وقع لها الأمران العادة والتمييز، فعلى هذا نقول يقال في هذا الحديث أن المرأة إذا امتد بها الدم واختلط عليها وامتد ولم ينقطع تكون مستحاضة، لأن الاستحاضة غير الحيض، الحيض هو دم يخرج مع المرأة من قعر الرحم في أيام معدودة معلومة من الشهر، أيام معلومة معدودة من الشهر. أما الاستحاضة فهي، والحيض دم طبيعة وجبلة، أما الاستحاضة فهي دم مرض، ويخرج من فم الرحم ومن أدنى الرحم لا من قعر الرحم، من عرق يقال العاذل أو العاذر من في حق المرأة. فعلى هذا المرأة إذا كان عادتها مضبوطة ومضبوطة وغير مضطربة فحيضها معروف معلوم، حيضها معروف معلوم، تحيض هذه المدة، تحيض ستة أيام تبقى ستة أيام، سبعة أيام تبقى سبعة أيام. ولو أن حيضها تقدم أو تأخر أو زاد أو نقص، حتى ولو انتقلت العادة بالكلية، إن كانت تحيض أول الشهر ثم انتقلت عادتها إلى الثلث الثاني من الثلث الثاني مثلا العشر الأول، انتقلت إلى العشر الثانية، أو أنها كانت تحيض وتطهر في اليوم مثلا العاشر من الشهر، تحيض مثلا في اليوم الخامس أو الرابع فتطهر العادة في اليوم العاشر، ففي هذا الشهر امتد بها الحيض إلى الحادي عشر، فالصحيح أن ما زاد يكون حيضا ويعتبر تابع للحيض. ولو كانت عادتها عادتها ثلاثة أيام، حتى ولو كانت هذه المدة مثلا ستة أيام فزادت يوما سابعا تجعل يوم السابع حيض. الأصل أن الدم الذي يخرج معه دم طبيعة وجبلة، ولا يقال دم مرض واستحاضة إلا بدليل، خلافا لمن قال إن المرأة عليها إذا زاد الحيض، إذا زاد دم الحيض عن عادتها أنها تجلس ثلاث مرات، ورتبوا على ذلك أحكام. ولهذا لم يأتي في الأحاديث أنه وكل المرأة إلى عادتها إلا في حق المستحاضة، لم يأتي أنه أمر النساء أن يلتفتن للعادة إلا في حق المستحاضة. أما غير المستحاضة فإنها لا تلتفت إلى العادة، إذا كانت امرأة ليست مستحاضة فلا تنظر إلى عادتها، فإنها قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص، وهذا أمر واضح. بل إنه كما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان معه امرأة من نسائه، فقالت وكانت معه في الخميلة تغطت معه بكساء، قالت فجاءت حيضتها قالت فانسللت من الخميلة، قال ما شأنك؟ قالت حرت. فهذا يبين أنها كانت استنكرت وكان جاءها على خلاف عادتها، ولم يقل لها عليه الصلاة والسلام انظروا إلى عادتك التي كانت تأتيك ولا تلتفت إلى غير ذلك. وفي حديث عائشة في الصحيحين أنها لما أحرمت بالعمرة تريد أن تمتع فجاءتها العادة فبكت رضي الله عنها، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فأخبرته بشأنها فأمرها عليه الصلاة والسلام حج عمرة وأن تلبي بالحج وتدخل حج العمرة. وهذا يبين أنها رضي الله عنها أنها جاءتها على خلاف عادتها، جاءت أن العادة تقدمت عندها وجاءت على خلاف عادتها، وإلا لو كانت لم تأتي لو كانت على عادتها المعروفة لها لم تتأثر ولم تبكي، لأنها أمر معتاد. وهذا أمر واضح كما سبق، فإن العادة في الغالب لا يمكن أن تنضبط في حق المرأة، بل قد تتقدم وتتقدم وقد تتأخر. ولهذا كثير من النساء تجدها مثلا في أول السنة أو في أول العام، يعني في كثير منهن وإن كان بعضهن تثبت عند العادة، لكن في كثير من النساء تكون عادتها في أول السنة في أول الشهر، فلا تزال تتدرج في التقدم حتى تنتقل إلى نصف من الشهر، وربما انتقلت إلى آخر الشهر مع مرور الأيام والشهور في عادتها، وربما مثلا تقدمت في مرة من المرات في الشهور ثم رجعت المرة الأخرى إلى عادتها. المقصود أنه لم يأتي